إنكم كانوا يسارعون في الخيرات جَامِرُ الرُّوحِ إِنَّا وَجَعَلْنَا

وهم في مشتهت الأرض يرثها عباد الصالحون أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله.